لا لا لا أصلا أنا بتكلم في إيه؟ أنا سمعت، أنت سمعت صح؟ وأنت سمعت صح؟ حسيت الكلام ده؟ لا. فهمت الكلام ده؟ نعم؟ أصلا قعدت أبص شوية. طب موضوع الابن الضال خدتوا بالكم منه؟ إحنا في قصة الابن الضال إحنا أي واحد؟ لا تخيل إن إحنا مش إحنا اللي طلع، بدليل إن أنتوا في كنيسة أهو، مش الراجل ده كان عنده ولدين واحد ساب البيت ومشي والتاني قاعد معاه صح؟ بدليل ان انتوا قاعدين في الكنيسة يبقى انتوا مين؟ انتوا الابن الضال ولا الابن التاني؟ الابن التاني. تخيل اللي هو كان بيتكلم عليه ابونا هو سبب بكاء ابوه، سبب بكاء ابوه مش الابن اللي ضال، لان اللي ضال رجع. الكارثة معايا؟ الكارثة في اللي موجود، الكارثة في اللي موجود في الكنيسة. ولا برضو واخدين بالكم؟ لا واخدين بالك ان في ناس بتبقى برضو موجوده في الكنيسه بتبقى سبب ان تبقى سبب ناس كان ابونا بيقول بتحضر بصخه صبح وظهر وليل وزعلان من اخوك اللي جنبك او متضايق من فلان او مضايق فلان، حاضر قداس ولابس شماس وتناولت النهارده وتمام ورجعت انا بيني وبين ماير كده لا نقطه، بص هو في جنبه وانا في جنبه واسمي تحت شعار كده متجنبه. طب لما يجي يقول لك المسيح قال احبوا اعداءكم، هو ماير عدوك؟ لا مش عدوي، امال ده انت ما بتحبوش. خدوا بالكم عشان ما تبقاش عاملين زي الابن الكبير اللي هو اتضايق من الاخ ما رجع وكان سبب بكاء الاب، ما كانش الابن الضال هو سبب بكاء الاب، لان الضال رجع سبب حزن الاب وزعله. تخيلوا عامل فرح وفرحان ان ابنه اللي تايه رجع وابنه الكبير عامل مناح مرضاش يخش البيت ومرضاش يحضر الحفلة اللي ابوه عاملها له. خد بالك عشان ما تبقاش عامل كده دايما، بص في حياتك كده. انا في الكنيسة واعظم حاجة فيكم ان انتوا هنا في الكنيسة، يعني انت بتحضر اجتماع وحاضر كنيسة وليك قداسك وليك تناولك وليك، بس الكارثة ان الحاجات يبقى ليك صوري، تبقى ليك بدون ثمر، تبقى ليك شكله بس. فمن فضلك ما تبقاش شكله بس، انت ابن ربنا واختارك باسمك عشان تتولد مسيحي، واختارك انت عشان تيجي الكنيسة تحضر النهاردة الاجتماع. كان ممكن تتعطل بأي سبب من الأسباب، انت النهاردة ما جيتش صدفة، صدقني ما جيت صدفة، لان في ناس زمايلك المفروض ما كانوش يجوا هم جوا صح؟ ما هم تلتة دول المفروض ما جوش بس جوم، بس هم جوم ليه؟ استنى بقى عشان بتفس افهم قصدي، بس هو جي ليه؟ هو ما كانش يعني ما فيش حاجة ملزمة ليه انه يجي، بس هو ربنا لازم يزوق الواحد بكلمة عشان يجي، بقيت له رسالة في حاجة، فهو بعت له رسالة النهاردة في حاجة عشان كده بعته. انت ما بتجيش، جيت النهاردة، اشمعنى النهاردة اللي جيت؟ اشمعنى؟ ما انت كان ممكن تيجي الجمعة اللي فاتت او الجمعة اللي بعدها. وانت هنا دور على رسالة ربنا بعتها لك، بعت لي النهاردة ايه؟ ربنا كل شوية بعت لك رسالة، رسالتك اللي صوت لك النهاردة وصلت ولا انت قافل ودنك ولا عمال تضحك وتهزر وخدها بتحكم هزار؟ بعت لك رساله دور عليها وافهمها ماشي، وبلاش يعني تدخلوا الضحك في كل حاجه، يعني الضحك شويه بس في حاجات اسمع هو ربنا بعت لي ايه النهارده. شكرا.